وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ وأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة قال فالتمست عليه قراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ قال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعن القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال وأنا أقول ما لي ينازعن القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبادة نحو حديث الربيع عن ابن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول أقرأ بها فيما جار به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا. قال فإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. فقال مكحول أقرأ بها فيما جار به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سره، فإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. فهذه جملة من المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب من ترك القراءة في صلاة بفاتحة الكتاب. وطبعا مقصده من ذلك ما حكم من صلى دون أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ما حكم صلاة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل يا ترى هيجزء عن ذلك جانب من القرآن يقرأ ما تيسر من القرآن، أم لابد أن تتعين قراءة الفاتحة فده مقصد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة ومن جملة تلك المرويات التي ذكرها. فقال أولى تلك الروايات رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، قال أبو سعيد رضي الله عنه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك على أساس أن ذلك التشريع لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا يبقى معنى ذلك أن الآمر في هذه المسألة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فهذا هو الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى قول الصحابي أمرنا بكذا يبقى نقول إن الآمر في تلك المسألة يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على أساس أنها أمور شرعية وهذه الأمور لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، قلنا معنى الكلام أو معنى تلك الرواية هي دليل على وجوب القراءة في الصلاة وإنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها. يبقى نقول دليل على وجوب القراءة في الصلاة أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. طبعا نتذكر قصة الرجل الذي أساء في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن قلنا وكأن الرواية لم تعين أو لم يعين فيها قراءة الفاتحة، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فوجوب قراءة القرآن في الصلاة. لكن ترى هل تتعاني الفاتحة؟ نقول نعم تتعاني الفاتحة، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة تسقط إلا لمن عجز عن ذلك قلنا كحال ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشك أنه لا يجد قراءة الفاتحة، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى نقول في هذه الحالة ده رجل عجز عن قراءة الفاتحة، وبالتالي نقول لما سأل عن المسألة هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أن يقول بدلا منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى ذلك قال هذه الرواية الأولى فيها دليل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز بقراءة الفاتحة وأنها تتعين قراءة الفاتحة إلا لعاجز عنها كما بينا من خلال تلك الرواية. أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن، الفاتحة دي لا تجب. وأن كان سند أبو حنيفة رحمه الله في ذلك هي رواية الرجل الذي أساء في صلاته، الرجل الذي أساء في صلاته، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال ما عينش يبقى اقرأ ما تيسر من القرآن، ده ينطبق على أي صورة أو أي آية في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فقال الواجب وجوب القراءة لكن لم تتعين الفاتحة، ولكن كما بينا الجمهور على تعيين الفاتحة وأن الفاتحة ركن من الأركان لا تسقط إلا لمن عجز عنها كما بينت الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما وردت الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أن أبو حنيفة رحمه الله استند إلى ذلك المقولة وما تيسر، قال وما تيسر معنى كده ما تيسر من القرآن، واستدل أيضا بقول فما زاد، يعني فما زاد يبقى جواز أنك أنت تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ الفاتحة، ده كلام الأحناف، كلام الأحناف. ولكن كما ذكر أن هذا الكلام يعني قال مردود عليه لأن ده نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، قالوا كلمة فصاعدا يبقى إيه؟ يعني القرآن الفاتحة ده الأفضل، لكن أو غير الفاتحة يقوم مقام الفاتحة، ده الكلام ده عند الأحناف. ولكن جمهور علماء على تعين الفاتحة وأنها ركن من الأركان وركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. فعلى ذلك لما استندوا لتلك الرواية التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن ينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد أو فصاعدا، يعني كلمة فصاعدا أو غيرها، يبقى فصروها أن حتى غير الفاتحة تجزي. ولكن قال أن هذا الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني فصاعدا يبقى في ربع دينار فصاعدا، يبقى أكثر من ذلك نعم، ولكن مش معنى هذا الأمر أن نقرأ ما تيسر من القرآن دون الفاتحة وتجزئ عند ذلك، قال لا إذا هذا أمر يتعين قراءة الفاتحة. فما زاد بيتكلم على الصورة التي تكون بعد الفاتحة، يبقى بيتكلم على مسألة فما زاد الصورة التي تكون بعد الفاتحة، فالصورة التي تكون من بعد الفاتحة نقول أنها على سبيل الاستحباب والندب كما ذكر العلماء وكما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا استند العلماء إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، قالوا إن لم تنزل على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. قال أبو هريرة يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، قال في كل صلاة لازم نقرأ. قلنا معنى كلام أنه وجوب القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة، والقدر والقراءة الواجبة هي قراءة الفاتحة لأنها ركن من الأركان كما سنعلم من خلال تلك المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا قال أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. يبقى لو قرأ بأم القرآن بفتحة الكتاب يبقى تجزئ عنه، وإن لأنه أتى بهذا القدر الواجب، وإن الواجب فيها قراءة الفاتحة. فما زاد إن قرأ بعد الفاتحة ما تأثر القرآن صورة أو آية يبقى عند ذلك نقول هذا من زيادة الخير، هذا من زيادة الخير، فالقراءة التي تكون بعد الفاتحة على الندب والاستحباب. قال في ذلك ولا خلاف في استحباب الصورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأولين من كل الصلوات، يبقى احنا بنقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من أي صلاة بنقرأ بعدها يعني صورة أو بنقرأ بعدها جانب من الآيات، وركعات الأخيرة كما بينا بنقتصر على قراءة الفاتحة. إن قرأنا بعد الفاتحة في ركعة الثالثة أو الثالثة أو الرابعة يبقى سورة بعد الفاتحة، هذا أيضا نقول يجزي، هذا يجزي وليس فيه نوع من أنواع المخالفة كما بينا في مسألة القراءة في صلاة الظهر. القراءة في صلاة الظهر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ نحو من 30 آية في الأوليين ثم على نصف من ذلك في ركعتين أخريين. يبقى قلنا معنى الكلام أن كان ممكن قراءة بعد الفاتحة في ركعة الثالثة والرابعة، وهذا غير مخالف، وأن هذا غير مخالف. كل ما ذكر العلماء من اقتصار القراءة في الثالثة أو الثالثة والرابعة على الفاتحة دون غيرها، قلنا كان كل ده عن طريق تقدير الصحابة رضي الله عنهم لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قرأ قلنا في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة يعني شيئا من القرآن، نقول لم يخالف، يعني لا نقول ده مخالف، نقول لا هذا ليس بمخالف، لأن قلنا تعيين الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ولا نقرأ بعدها شيئا من القرآن، قلنا كل ده أتى عن طريق تقدير الصحابة رضي الله عنهم للزمن الذي يستغرقه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. فنقول أنهم عدوا الآيات، قلنا باستماعهم واستقرائهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا ذلك أنها تقتصر على الفاتحة، لكن لم يرد رواية كده صريحة أنه لا يجوز القراءة بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الثالثة أو الرابعة. فلذلك قال لا خلاف استحباب الصورة، مش خلاف بالعلماء، استحباب الصورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل صلاة. مقصده من استحباب الصورة مش معناه أن احنا نقرأ صورة بأكملها، ولكن استحباب الصورة استحباب القراءة بعد الفاتحة، استحباب القراءة بعد الفاتحة، إما أن احنا أساسا حنقرأ بآية أو بأكثر من آية أو حنقرأ صورة من الصور سواء كانت قصيرة أو غير ذلك. فمش مقصده بالصورة تعين صورة بعد الفاتحة لازم نقرأ صورة بتمامها، ولكن المقصد هو أن نقرأ قراءة بعد الفاتحة. قلنا قراءة سواء كان نقول بعض الآيات من سورة أو سورة بأكملها، قلنا كقصار المفصل كما بينا. قال الإمام النووي رحمه الله أن ذلك سنة عند جميع العلماء، يتكلم على مسألة القراءة بعد الفاتحة، هل يا ترى بتاخد نفس حكم الفاتحة على الوجوب ولا على الندب والاستحباب؟ قال أنها على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. وطبعا على الندب والاستحباب لأن هناك روايات كما وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فتعين قراءة الفاتحة، وأن الصلاة إما هتكون ناقصة كما أشار البعض أو أن الصلاة باطلة إن لم يقرأ فيها بأم الكتاب، أما ما ذات فحيبقى يحمل على الندب والاستحباب. لذلك قال الصورة في الركعة الثالثة والرابعة كره ذلك مالك، واستحبوا الشافعي في قول الجديد دون القديم. معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله له قول قديم وله قول جديد، والفتوى دوما على القول الجديد، الفتوى دوما على القول الجديد. لذلك يقول قال الشافعي في الجديد، قلنا ده آخر ما استقر إليه، ودي الفتوى بتكون على الجديد من قول الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله قال يستحب الصورة في الركعة الثالثة والرابعة، في الثالثة والرابعة. وبالتالي قالنا ان البعض يبقى قال ان يبقى قراءة الفاتحة تتعين، وان ده قول جمهور العلماء في كل ركعة ركعات الصلاة، ان قرأ شيئا زائدا من القرآن فهذا على سبيل الندب والاستحباب، هذا على سبيل الندب والاستحباب. البعض قال يعني ما هو مقدار القراءة التي يقرأ بها بعد الفاتحة؟ فالبعض قال ان هي لا تقل عن 3 آيات. بعض قال كده، ان يا ترى ايه مقدار القراءة اللي انا اقرأها بعد الفاتحة؟ يا ترى اقرأ جزء من آية ولا اقرأ آية ولا نقرأ اكثر من ذلك؟ فالبعض قال ان هو لا يقل عن 3 آيات، لا يقل عن 3 آيات. طبعا هذا كلام ذكروه على اساس سندهم كان اقصر سورة، يقول عدد آيات اقصر سورة من سور القرآن يبقى هي 3 آيات. فالبعض قال ان هي يقرأ ب3 آيات بعد الفاتحة، لكن طبعا لا سند لهم، في سند. وطبعا نقول ان هو يقرأ ببعض الآيات لكن آيات متكاملة المعنى، لما نيجي نقرأ كده نقرأ بآيات ما تكونش مبطولة المعنى، سواء حتى لو كانت آية، حتى لو كانت آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ في صلاة الفجر، في رغيبة الفجر بيقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية من الفاتحة، من بعد الفاتحة، ده في رغيبة في سنة الفجر. وبالتالي إن لم يقرأ بهاتين السورتين كان يقرأ بالآية من البقرة والآية من آل عمران. كلام ده احنا ايه كررناه قلناه قبل كده، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر بيقرأ بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبيقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد. قلنا عشان يجمع ما بين التوحيد العملي والعلمي، كان بيجمع ما بين التوحيد العلمي والعملي، قلنا ده بداية اليوم. وإن لم يقرأ بهاتين الصورتين كان بيقرأ بالآيتين، الآية من البقرة والآية من آل عمران. الآية من البقرة اللي هي كانت إيه؟ قولوا آمنا وما أنزل إلينا، والآية بتاعت آل عمران قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. يبقى معنى كده أنه كان بيقرأ بآية واحدة أهو، فالشاهد من الكلام لكن آية متكاملة المعنى. يبقى مش شرط أنه يقرأ آية أو أكثر من آية، المهم أن هي تكون مكتملة المعنى. وأنه ممكن الإنسان يقرأ كده بعد الفاتحة آية الكرسي مكتملة المعنى، مكتملة المعنى، لكن ما يجيش يقرأ آية أو بعض آيات غير مكتملة المعنى. يبقى آية نجد أن هي مبطولة المعنى. يبقى ده المقصود، ان احنا قرأنا قراءة بعد الفاتحة يبقى تقرأ قراءة اللي هي اساسا سواء آية او اكثر من ذلك، لكن تكون متكاملة المعنى ليس بمبطولة المعنى. فلذلك كان بيقتصر على قراءة في الركعة الاولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيهم ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. دي كان في الركعة الاولى يبقى بعد الفاتحة. وفي الركعة الثانية كان بيقرأ بالآية التي في آل عمران قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. دي آية لما احنا نقرأها كده نجد هذه آية مكتملة المعنى، آية مكتملة، قلنا آية الكرسي مكتملة المعنى. فإما أنه يقرأ بصورة قصيرة أو بيقرأ بآيات، ولكن هذه الآيات تكون متكاملة المعنى لو قرأ بها بعد الفاتحة. لكن هو لم يعني يعتمد أو لم يأتي دليل أنه لا تقل القراءة بعد الفاتحة عن ثلاث آيات، ممكن نقرأ ثلاث آيات ولكن غير مكتملة المعنى، تديش معنى خالص، تديش معنى خالص. فلذلك قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفتحة الكتاب فما زاد، ولو بفتحة الكتاب فما زاد. قلنا هذه الرواية قال عنها المحقق أنها منكرة، أنها منكرة. قلنا لأنه ظاهر الرواية قال لا صلاة إلا بقرآن ولو بفتحة الكتاب، يعني كما قال كده أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، الوليمة لازم يكون بشاء، لا ده هو بيوجهه كده أولم ولو بشاء. يبقى نقول الوليمة بغير الشاء ما جائزة، الوليمة عبارة عن طعام هيقدم، وأن الشارع لم يحدد لنا طعام بعيني، ما حددش كده أن الطعام ده لازم يكون ذبح، لكن قال أولم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاء. يبقى مش معنى كده أن الشاء هتتعين في مسألة الوليمة، ولكن بأي صورة من صور الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زوجاته، قلنا بغير اللحوم، بغير اللحوم أولم لبعض الزوجات بغير اللحوم، فعلى ذلك يبقى مش بتعين الشاء، فدي أول ولا مش شاء. هنا برضك لما قال لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، يبقى كأن ولو بفاتحة الكتاب تجزي. فالأحناف قالوا إذن لا يتعين الفاتحة ولكن ما تيسر من القرآن، لكن بأن دي رواية منكرة. واستدلوا أيضا كما بينا برواية الرجل الذي أساء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الرواية لما علموا الصلاة قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له قراءة الفاتحة، وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له قراءة الفاتحة. دي صورة. الصورة الأخرى أيضا نقول حتى لو وردت رواية اقرأ ما تيسر معك من القرآن يبقى ده كان على العموم، ثم أتى بعد ذلك التخصيص، تخصيص القراءة بالفاتحة، ثم بعد ذلك ما زاد من صور القرآن، فيتعين قراءة الفاتحة كما بينا من قول جمهور العلماء. والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب، وعد على أحناف الرواية الثانية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. يبقى نقول إن ده كلام دامر في عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر أيضا هذه الرواية المذكورة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، فهي خداج غير تمام. قال فقلت أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فقال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فالرواية هي المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. أيضا زعم الأحناف أن خداج غير تمام، طبعا قالوا أن هي يبقى الصلاة هتكون ناقصة لكن صحيحة، أي تصح الصلاة ولكنها هتكون ناقصة، وأن هينقص فيها من ثواب الإنسان. بمعنى كده أنه لو ما قرأش بأم القرآن يبقى قال الصلاة صحيحة لكن فيها نقصان، لكن الشاهد من الكلام وكأن الصلاة صح حتى لو يقرأ فتحة الكتاب. قال هذا طبعا هذا تحكم فاسد، لأن طبعا كما بينا قبل ذلك أن الأحكام الفقهية مش تأخذ من رواية كده، نأخذ رواية نعزلها عن باقي الروايات اللي وردت في ذلك الشأن، لا بمجموع الروايات التي وردت. يعني كما بينا لو أخذ الرواية المذكورة في قصة المسيء في الصلاة قال اقرأ ما تيسر من القرآن، قاله يبقى اقرأ ما تيسر من القرآن، ما فيش تعيين قولوا الكلام ده في الرواية دي، لكن هات الروايات الأخرى بعد كده اجمع طرق تلك الروايات فحنجد أن تتعين الفاتحة، تتعين الفاتحة. يبقى نقوله دايما الحكم الفقهي مش بنستند فيه لرواية واحدة فقط، طب رواية ايه قال كذا، يقول لك والله الرواية دي وردت على دليل العموم أتى بعد كده دليل التخصيص، أو رواية وردت بهذا الطريق لكن بالطرق الأخرى وردت فيها تعيين الفاتحة. قلنا دايما كده ان قاعد عند اهل السنة والجماعة ان احنا بيتم تجميع المرويات اللي وردت تحت باب واحد، يبقى المرويات اللي وردت تحت باب واحد يتم تجميعها وبعد ذلك بيتم استخراج الحكم، لانه لا تناقض ولا تعارض ابدا بين الادلة سواء الواردة في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى لو قلنا بظاهر بعض الروايات في التعارض اول امر بيعمله العلماء هو امكانية الجمع، ينظرون كده هل في وجه للجمع ولا لا، او كان في وجه للجمع يتم الجمع الا والا كان الراجح والمرجوح. فهذه الروايه عن ابي هريره رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. الكلمه غير تمام اهو يبقى معناها ايه مش تامه لكن هيبقى فيها نقصان للثواب، نقول لا هذا تحكم فاسد كما قال علماء. وقال مش معنى خداج انها هتبقى ناقصة وانها صحيحة، لا الرواية الاخرى بيّنت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصح الصلاة الا بام الكتاب، لا تصح الصلاة الا بام الكتاب. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة الفاتحة، فضل سورة الفاتحة، قلنا عشان نقول لماذا تم تعيين الفاتحة كصورة تقرأ في كل ركعة ركعات الصلاة، ولماذا لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. قلنا ينبغي ان احنا نعي ما نتكلم به، نعي ما نتعبد به لربنا سبحانه وتعالى. فنجد ان ابا هريرة رضي الله عنه لما سئل كده قال اني اكون احيانا وراء الامام، طب اعمل ايه بسمع الامام ولا اقرا؟ قال فغمز ذراعي وقال اقرا بها فارسي في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، عشان نعرف احنا فضل الفاتحة، يعني فضل الفاتحة قلنا ده فضل لا يفوت الإنسان بأي حال من الأحوال، نقول الفضل فضل ده سورة الفاتحة، وفضل الفاتحة لا يفوت هذا الفضل منك أبدا. قلنا بس ينبغي ان احنا نعي ايه مسألة الفاتحة دي، يبقى فاتحة الكتاب، وليه فاتحة الكتاب افتتح بها القرآن، وفاتحة الكتاب ليه بنقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكذلك أيضا بتستعمل في الرقية الشرعية كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لابد هي مش عبارة عن كلمات مرصوصة كده لا معنى لها ولا مدلول، ولكن ينبغي ان احنا نستحضر ذلك المعنى وهذا المدلول. فلذلك قال ابو هريرة رضي الله عنه قال فاني سمعت ببين، يعني ترى ليه يقرأها وليه المأموم يقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب سواء فيما جهر فيه الامام او لم يجهر. يبقى نقول المأموم هيقرأ يا ترى فاتحة الكتاب سواء جهر الامام ام لم يقرأ، نقول نعم يبقى المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء جهر الامام بها أو لم يجهر. ولذلك اختتم أبو داود رحمه الله الكلام بكلام مكحول رحمه الله قال أقرأ بها فيما جهر به الإمام، وإذا قرأ بفتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت أقرأ بها قبله وبعه وبعده، لا تتركها على كل حال، تقرأ بها. يبقى معنى كده اقرأ بها، لو لك ده الإمام ما بسيبش إيه سكتات عشان نقرأها، فقال يبقى قال لك اقرأ بها، يعني اقتنص كده الوقت اللي تقرأه، سواء هتقرأها مع الإمام بعد الإمام قبل الإمام، المهم إنك أنت ما تفوتش منك قراءة الفاتحة كما قال مكحول رحمه الله. قلنا وبالتالي لما احنا نعرف الفضل ده كيف يفوت منك ذلك الفضل، كيف يفوت منك ذلك الفضل. فقراءة الفاتحة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما بينت الروايات يقرأ بها الإمام والمنفرد والمأموم والمأموم، يبقى كأن قراءة الإمام لا تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة، يبقى كأن كده المعنى أن قراءة الإمام لا تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة، أن يقرأ ذلك في نفسه، ولكن لا يجهر بها. الإمام لو جهر يبقى لا نجهر، لو قلنا لو بيقرأ قراءة سرية احنا بنقرأ أيضا في أنفسنا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال يقول في ذلك قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسؤالي وسؤال عبدي ولعبدي ما سأل. قلنا ده السؤال الإجباري، ده سؤال إجباري، وده من منح الرب سبحانه وتعالى ومن إفضال الرب سبحانه وتعالى علينا. ممكن الإنسان كده يعني بينسى مع طغيان الحياة أو غير ذلك ينسى أن يدعو لنفسه، لكن نقول لك ده في دعاء إجباري كل يوم إحنا بنفعله، والدعاء الإجباري ده هو نقول بعدد ركعات الفرائض اللي إحنا بنصليها، يبقى بعدد ركعات الفرائض اللي إحنا بنصليها إن ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى عليه قضى وقدر سبحانه وتعالى وجوب هذا الدعاء الإجباري يوميا. قلنا وده دعاء نقول يعني بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن نرشد إلى طريق المستقيم، الطريق الموصل إلى الرضوان والجنة. لو ممكن يسأل لو ترك له الدعاء دائما يدعو بأمر الدنيا، نقول لا، يعني هنا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ده دعاء إجباري الله تعالى أوجب علينا ذلك الدعاء مع كل ركعة من ركعات الصلاة. قلنا هذا يعود بالنفع العميم على الإنسان في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، بذلك كده قراءة العبد ملجن يقرأ الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي. لذلك ابن القيم رحمه الله قال فلتسكت الهنيها حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. شوف العلماء يذكروا ازاي احنا نتعامل مع الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى حمداني عبدي. فابن القيم رحمه الله قال تسكت كده، تقول الحمد لله رب العالمين، اسكت كده لحظات عشان تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يجيب على قول العبد. يبقى لو احنا لما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين، ولا يبقى لابد ان احنا نستشعر كده ان الرب سبحانه وتعالى يقول حمداني عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم الله تعالى يقول أثنى علي عبدي. إذا قلنا مالك يوم الدين قال الله تعالى مددني عبدي. يبقى لذلك قال تسكت الهنية لحظات كده طفيفة، قول عشان تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يجيب العبد فيما يقول، الله تعالى يجيب العبد فيما يقول. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، يقول العبد ما يقول العبد إياك نعبد إياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إحنا بنعلن وبنقر في كل ركعة إياك نعبد أن العبودية لله سبحانه وتعالى دون سواء، أن العبودية لله سبحانه وتعالى فيما سواء دون سواء. قلنا بعد كده القول ده إقرار عمل الإنسان يحكي صدق الإنسان من كذب الإنسان، عملك بقى يحكي أنت صادق فيما تقول ولا كاذب، كاذب ولا صادق. يبقى نقول إياك نعبد، أنت ما معنى الكلام؟ يبقى معنى الكلام كده أننا بنجدد العهد بيني وبين ربي، يبقى إياك نعبد إياك نستعين، أنا أجدد العهد بيني وبين ربي إياك نعبد، أي أننا نفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية دون سوى. وأن ده بيتطلب منك إيه؟ يبقى يتطلب من الإنسان أنه أن يراجع ويدقق دوما في أقواله وأفعاله، فعلا أفعالك يبقى هتحكي ما تقول ولا أفعالك تكون مناقضة لذلك القول. يبقى هناك فرق بين قول اللسان وأيضا لسان المقال ولسان الحال، ولا في توافق بينهما. نقول ما ينفعش كده أنك أنت تقول يعني تعلن وتقر كده على نفسك أنني أفرد الرب سبحانه وتعالى في العبودية، وبعد كده يبقى في نوع من أنواع الإشراك، نوع من أنواع المعاصي. قلت لا، هذا يتنافى، فين يا ترى الإقرار اللي أنت قلته؟ يبقى إنسان كده ألزم نفسه ويجدد العهد بينه وبين رب سبحانه وتعالى أننا نفرض الرب سبحانه وتعالى في عبودية في العبودية. فنقول ويتطلب منك أن لسان الحال يتطبق مع لسان المقال. وإياك نستعين نعلم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب. إياك نستعين، إحنا بنستعين بالرب سبحانه وتعالى على إيه؟ نستعين بربي سبحانه وتعالى على الطاعات. يبقى أنا بستنطر ذلك المدد والعون من ربي حتى أوفق إلى إتمام تلك الطاعات، أي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى بقول كده دايما، أنا لا أعبد إلا ربي وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا بعون الله سبحانه وتعالى ومددي. يبقى نقول عشان الإنسان كده ينظر إلى نفسه حال العاجز، لولا أن الله تعالى أقدر العبد على الفعل ما استطعنا. قلنا احنا بنركع وبنسجد وبنقرأ، لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك وأقدر العبد على ذلك قلنا ما استطعنا، فكان ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى حتى نتمم تلك العبادة. عشان كده دايما يعني لا ينفك لسان العبد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان نعرف مدى عجز الإنسان، مدى عجزك. ونقول أنت أعجز من أن تأتي بمنفعة لنفسك، أعجز من أن احنا نأتي بمنفعة لأنفسنا، إلا أن احنا أساسا بنستمد هذا العون والمدد من ربي سبحانه وتعالى حتى أتمم تلك العبادة. لذلك قالوا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى المؤمنون يوم القيامة عندما يرون أن النور الذي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى المنافقين قد نزل عنهم، عند ذلك يلجؤون إلى الله عز وجل، ربنا أتمم لنا نورنا، عشان يجوز الصراط حتى ينتهوا من العبور من على الصراط الذي ضرب على متن جهنم. وأن لما رأوا ذلك المكر بالمنافقين، معلوم أن المنافق حيعطى النور ولكن يسلب هذا النور لما يوضع على في على الصراط، لما يوضع على الصراط ظلمة حريقة فينزع عنه النور. ولذلك نجد أن المنافقين حينادون عند ذلك على المؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم عشان نمشي والله في ظل النور بتاعك. يبقى نتخيل كده، فهذا ربنا سبحانه وتعالى يمكر بالمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فنجد أنهم عند ذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى نجد أنهم يدعون ربنا سبحانه وتعالى أن يتم عليهم ذلك النور حتى يستطيعوا أن يجوزوا هذا الصراط، لأنه لو نزع النور من الإنسان وعلى الصراط حيكب على وجه العذب الله في نار جهنم. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إذا قال العبد إياك نعبد إياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي والعبد مسائل. سؤال العبد هيجي بعد كده، لكن نقول دايما أنت خلي بالك، خلي بالك الدخول كده دايما يبقى في الدعاء الثناء على الله عز وجل، يعني دايما في الدعاء كده لا تتعجل. إنسان ساعات كده يرفع يديه ويدعي يا رب اللهم ارزقني، اللهم افعل كذا بي، اللهم اعطيني كذا، يقول لك لا، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب مع ربك. أولا عند الدعاء لابد من الثناء على الرب سبحانه وتعالى، من الدعاء الثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعد كده تطلب المسألة. دايما كده الدعاء ليه أداب، ما تتعجلش، تتعجلش كده دايما المطلب اللي انت بتطلبه، ولكن الدعاء ليه أداب. أولا الثناء على الرب سبحانه وتعالى، بعد كده نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده أطلب المسألة، أطلب الحاجة. يبقى دا نقول حتى هذا يكون أرجى لقبول الدعاء، هذا أرجى لقبول الدعاء. الدعاء يبقى ليه ترتيب، ليه أداب، في أدب. لكن نقول تطلب المسألة مباشرة كده، نقول هذا سوء أدب، سوء أدب في الدعاء. ويبقى نقول حتى لا تتعدى في الدعاء، يبقى نقول الثناء أولا على رب سبحانه وتعالى، الثناء أولا على رب سبحانه وتعالى. لذلك في صلاة الجنازة قالوا العلماء ما موضع الفاتحة، يعني احنا في صلاة الجنازة بنعمل ايه؟ والله بعد التكبيرة الأولى بنعمل ايه؟ بنقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة بندعو للميت، بندعو للميت. قلنا طيب يا ترى الترتيب دوت، قالوا ان الفاتحه عباره عن ايه؟ ثناء على الرب سبحانه وتعالى. الفاتحه اساسا ثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعد التكبيره الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الدعاء للميت. هو ده الترتيب في مساله الدعاء، الثناء على الله عز وجل، وبعد كده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده دعاء المساله، دعاء المساله. فقراءه الفاتحه انها ثناء على الرب سبحانه وتعالى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسائل، فإذا قال عبد إياك نعبد إياك نستعين قلنا ده افتكر دائما ده إقرار، أنت عمال تجدد العهد كده بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، تقول أنه لا يفرض بالعبادة إلا الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى له العبودية الحق علينا، وأن كل فعلة وكل لفظ نتكلم بها نحن من المفترض أن احنا نحقق بها ما خلقنا من أجله. والله تعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا عبودي. إياك نستعين، نقول إحنا نستطيع نتحول من حال إلى حال إلا بعون الله عز وجل، إلا بهذا المدد والمعونة من رب سبحانه وتعالى. وأن عشان العبد كده ينظر لنفسه أن أنت عاجز، نقول الإنسان عاجز، نقول أعجز ما يكون عن قلب منفع لنفسه أو دفع مضر عن نفسه، يبقى أنت أعجز من أن تجلب منفع لنفسك أو تدفع مضر عن نفسك، ولكن نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده في الأذان لما بنستمع كده حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أنا ألبي ذلك الدعاء إلا من خلال ما يعطينا ربنا سبحانه وتعالى من تلك القدرة التي نستطيع من خلالها أن نأتي ونلبي ذلك الدعاء. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ولعبد ما سأل، إيه السؤال بقى؟ ده سؤالنا بعد كده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى احنا بنقدم بين يدي الدعاء هذا الثناء على الرب سبحانه وتعالى حتى يكون أرجى لذلك الدعاء. قال اهدنا الصراط المستقيم، انت كل مرة بتقول يا رب اهديني الصراط المستقيم، يا رب ارشدني الى الصراط المستقيم، يقول لك مش كلمة كده يعني لا مدلول لها، عبارة ان احنا كلمات لازم تخرجها من فيك فقط، لا انت بتطلب ايه؟ قل ايها العبد فلتعي ما تقول، تعي ان انت بتطلبه، يبقى خليك كده نقول تركز وتدقق كده انت بتطلب ايه، افهم اللي انت بتطلبه، يبقى مش عبارة عن كلام كده مرصوص بداية الصورة لغاية نهاية الصورة كهي كلمات متباينة فقط، ولكن نقول لا معنى ولا مدلول يستجلبه الانسان عند القراءة، نقول لك لا افهم دايما ليه الفاتحة وفضل الفاتحة، وان احنا بنجدد العهد الذي بيننا وبين رب سبحانه وتعالى، واحنا لنا مطلب، تخيل المطلب ده 17 لا يقل عن 17 مرة نطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، كأن ملكش مطلب غير المطلب ده، يعني كأن اساسا ملكش مطلب، وفعلا احنا العبد كده لما يفكر ليس لنا الا ذلك المطلب، وان ده انت حققت سعادة الدنيا والاخرة، تحقق سعادة الدنيا والاخرة، وأن الإنسان المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذول دعاء الصراط المستقيم أهو، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى نجد أن أنت أساسا في الصراط المستقيم لو هدي الإنسان الصراط المستقيم خلاص يقول والله هيعيش في سعادة غامرة في الدنيا والآخرة، سعادة في الدنيا والآخرة، لا نقول هو بيطلب سعادة في الآخرة فقط، لا سعادته في الدنيا، نقول ان المقومات السعادة الحقيقية في الدنيا متمثلة في امرين، قلنا الايمان والعمل الصالح، الايمان والعمل الصالح هذا ما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده نقول والله السعادة لو عددوا لنا لها اشكال نقول وانها لم تعتمد على تلك المقومات فدي سعادة مؤقتة، حتى لو شعر الانسان فيها بالسعادة لكنها سعادة زائفة ليست بحقيقية، السعادة الحقيقية سعادة موصولة بالاخرة، الدنيا بالاخرة كده موصولة كأن دي حاجة واحدة، حياة واحدة بالنسبة للمؤمن، يقول والله دي حياة دنيوية ودي أخروية، بالنسبة للمؤمن دي حياة واحدة، منظومة واحدة كده، الدنيا موصولة بالآخرة، فهو حقق السعادة في الدنيا والآخرة، ولا سبيل الإنسان أن يكون من السعداء في الآخرة إلا أن حقق السعادة في الدنيا. فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تخيل إحنا حتى بنحدد إيه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صفة الصراط هو إحنا نقول الصراط من أنعم الله عز وجل عليه، يبقى من النبيين الصديقين الشهداء الصالحين هم دول اللي أنعم الله عز وجل عليه، احنا بنطلب أن الله تعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط اللي هو صار فيه هؤلاء، يبقى الأنبياء، يبقى صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ده نقول للصاحب اللي انت تصاحبه تمشي معاه تسير معاه في الطريق، دي أساسا الصحبة المؤمنة التي تعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة. يبقى نقول إن الآية كده تقول لك أنت الصاحب مين، حتى الآية دي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ده الصديق هو ده الصاحب اللي أنت تصاحبه، قلنا لأن دي هذه صحبة لا تنقطع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا الحديث من يرى التسمية آية مفاتحة. قال البعض استند بقى ان بالرواية دي قال لو كانت البسملة آية من الفاتحة لا ذكرت في ذلك الأمر. احنا طبعا هنا قلنا ان كما بينا هل الفاتحة او البسملة آية من الفاتحة ولا ليست بآية الفاتحة، قلنا فيها أقوال، لكن قول رجح العلماء انها آية من الفاتحة دون غيرها، آية من الفاتحة دون غيرها، وانها نزلت للفصل بين الصور، وان كل صورة ورد فيها البسملة الا صورة براءة. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله استند البعض هذا الحديث من لم يرى التسمية آية من الفاتحة فتحة الكتاب. قال ولو كانت آية لذكرت كما ذكر سائر الآية. فلما بدأ بالحمد بالقول الحمد لله رب العالمين دلنا أول آية منها، ولأنه لا حظ للتسمية فيها. لكن قلنا طبعا الفاتحة عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء، قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فنقول لك ان ده الافتتاح يا ترى، يبقى معنى كده ان البسملة ليست بآية فاتحة، لا يستدلم تلك، لا ده دعاء، هذا دعاء. لكن نقول بما ورد وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو رجح العلماء انها آية من الفاتحة دون غيرها، لكن لا يستدل في هذه الرواية ان البسملة مش آية، لان ده ورد في بيان يعني فضل الفاتحة وبيان فضل ذلك الدعاء، إنها ثناء على الله عز وجل، وبعد كده آدي طلب الدعاء من ربي سبحانه وتعالى. فمش الموطن ده هنقول والله دي بقى إذن هي آية ولا مش آية، نقول لا أساسا ده بيبين الفاتحة فضل الفاتحة وإنها دعاء، الفاتحة أساسا دعاء، قسمت الصلاة بيني الدعاء، فذكروا إن الصلاة هنا فين، مش هي الصلاة، لكن المقصود بها قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وذكر الفاتحة فهي دعاء. يبقى لما ورد كده ورد بيبين قيمة وفضل ذلك الدعاء. قال أيضا في رواية عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال فيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب لا تصح ولا تجوز. إذا قال لا صلاة إذا لا تصح لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا. إذا فاتحة الكتاب نقول ركن من أركان الصلاة، وبالتالي لا تصح صلاة من قرأ أو من صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب حتى لو قرأ ببعض آيات القرآن، إلا في حال العاجز عن قراءة الفاتحة، إلا في حال العاجز عن قراءة الفاتحة. فنقول هذا رجل يعني أتى الإسلام وكان قد حظ به آخر، يبقى نقول كبير في السن لا يقوى على ولا يجيد الفاتحة، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا يبقى درج عجز كما بيانت الرواية في الأصل كده يتعين قراءة الفاتحة، وأن لا تصح الصلاة لمن صلى بغير فاتحة الكتاب إلا لمن عجز عنها كما بيّنت الرواية، كما بيّنت الرواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب يبقى هنا في الحالة دي نقول إن لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ بفاتحة الكتاب. طب ده نقوله يقرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة ولا تتكرر مع كل ركعة من ركعات الصلاة؟ يبقى ترى الفاتحة كده عشان تصح الصلاة لو أتينا بها مرة واحدة فقط في الصلاة، وعلى أساس الصلاة ده عمل واحد، الصلاة دي عمل واحد، فلو احنا أتينا فاتحة الكتاب كده يبقى في ركعة من ركعات ولا لازم في كل ركعة من ركعات؟ نقول ان الفاتحة يبقى ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفاتحة دي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وبالتالي يبقى الركعة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب، الركعة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واستدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت. يبقى نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كلمة صلاة دي تنطبق على الركعة الواحدة نعم، اللي هي ركعة الوتر فهي صلاة كاملة، يبقى ركعة الوتر دي صلاة كاملة ليست بناقصة. لما نيجي احنا بعد بعد العشاء كده مش هيصلي سنة العشاء وهيصلي الوتر ركعة واحد، يبقى صلاة صحيحة. نعم الوتر ركعة، الوتر ركعة، فالركعة يطلق عليها صلاة كاملة بالنسبة لركعة الوتر فقط، تسمى بصلاة كاملة، ونقول انها ركعة كاملة. ركعة الوتر دي ركعة، فدي تسمى صلاة ودي تعتبر صلاة كاملة، دي اساسا تشرحها. فيبقى الركعة الواحدة صلاة كاملة، صلاة كاملة كما بينت تلك الرواية. فقال لا صلاة الا لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قال يتطلب ان احنا نقرأ الفاتحة مع كل ركعة وركعة. والأدلة وردت في ذلك، قلنا في قصة الرجل الذي أساء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما يفعل في الركعة فقال له إذا قمت للصلاة إلى آخر الكلام، فقال ولتفعل ذلك في كل ركعة، قال له تفعل كده في كل صلاتك وفي رواية في كل ركعة من الركعات. فاستدل العلماء على أن الفاتحة ركن من الأركان مع كل ركعة من ركعات الصلاة، وبالتالي لا تصح الركعة إلا الأتينا بجميع الأركان، ومن الأركان الأكيدة في كل ركعة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. فلذلك قال أن قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان كل ركعة ركعات، ولا بد أن يأتي بإقراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمسيء في صلاته، قال فعل ذلك في صلاتك كلها، فعل ذلك في صلاتك كلها أو في كل ركعة من الركعات، قال بعد أن أمره بالقراءة. وقال ثم افعل ذلك في كل ركعة، يبقى فافعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى دي رواية وردت كده. ورواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله ثم افعل ذلك في كل ركعة، يبقى دي الأركان، أدي الركوع، أدي السجدتين، أدي قراءة الفاتحة، أدي الجلسة بين السجدتين كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته، يبقى علمه كده ركعة كاملة. وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل هذا الكلام على أن فاتحة الكتاب ركن من الأركان مع كل ركعة من ركعات الصلاة، مع كل ركعة ركعة من الصلاة. يبقى الركعة نقول لا نعتبر الركعة إلا لو أتى بجميع الأركان من أركانها الأساسية قراءة الفاتحة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر من أحكام تحت هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا.